جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف يدخل الحديث، كيف يدخل النار بسبب الذباب؟ قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو لو أن قلبه مطمئن بالإيمان ما أظن يدخل النار، لكن قلبه الآن هو الذي خضع للصنم. ولذلك يقول إن المشركين يعنيهم خضوع القلب وعمله، فلولا أن قلبه ذل للصنم ما هان عليه أمر دينه، لأنه ما لم يمانع من الأصل. لما قالوا قرب ما تردد، قال ما عندي شيء يقرب، يعني كأنه مستعد، هذا على ضعف إيمانه والله أعلم. يقول سائل: هل من يذبح للضيف أو الغير هذا يدخل في الذبح لغير الله؟ إذا ذبحت للضيف تقول باسم فلان، أو تذبح تقول بسم الله، هذه كرام الضيف، تقديم الطعام له، لكن الذبيحة تذبحها على اسم الله، ما تقول باسم فلان. نحن نقول إذا أردت أن تذبح لا تقول باسم فلان، باسم النبي، باسم الشيخ فلان، باسم السيد فلان، لا، قل باسم الله ثم اذبحها على سواء كرام للضيف أو لتأكلها في بيتك أو لتتصدق بها، المهم منك ما تذبحها إلا قائلا بسم الله، واحذر أن تذبحها عند قبر وتقول بسم الله، لأن كونك ذبحت عند القبر قصدت تعظيم القبر في قلبك، فلو قلت بسم الله فأنت أصبت المحظور والمحرم. لكن نقول أصلا لا تعظم غير الله لا في قلبك ولا في لسانك. يقول السائل: يجوز الجمع الصلاة الظهر والعصر في البيت بدون قصر إذا كان سافر مسافة أكثر من 1000 كيلو؟ على كل حال إذا لم تجد جماعة تصلي معهم فصلي ولو جمعت، لكن إذا كنت مقيم الوقتين سواء ستبقى من صلاة الظهر إلى العصر، فالأولى لك أن تقصر بدون جمع. أما إذا كنت تقول نصلي الظهر ثم أكل غدا مثلا ثم أسافر، فنقول إذن تصلي الظهر والعصر لأنك ستكون على جناح سفر، كما هي السنة عليه الصلاة والسلام، كان لا يجمع إلا إذا كان جاد به السير. أما إذا أقام من الظهر إلى العصر في مكان واحد فإنه يقصر ولا يجمع، كما فعل بالحج عليه الصلاة والسلام في أيام منى، مقيم 4 أيام من العيد إلى اليوم 13 يقصر لكن ما يجمع. يقول السائل: هل الزكاة أعظم من العبادات المالية أم الذبح لله؟ إيش؟ قل ما هي أعظم العبادات المالية، الزكاة أم الذبح؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام لا بد أن تؤديها، وهي من الأعمال المالية، ولا تخرجها إلا وأنت معتقدا بذلك أنها ركن من أركان دينك وتريد بإخراجها وجه الله والدار الآخرة. والصدقة إذا أخرجت صدقة التطوع كذلك، هي من أعظم العبادات المالية وتريد بها وجه الله. فالزكاة على كل حال هي مالية، لكن قلبك أخرجها ناويا بذلك وجه الله، أو تريد بها ريان وسمعة أو اتقاء السيف مثل ما يفعل المنافقون. المنافقون يخرجون الزكاة، لكن كما فعل ذكر الله عنهم ما ينفقون إلا وهم كارهون خشية السيف، ما أخرجوها لله، ولذلك مآلهم نار جهنم، ما نفعتهم صدقاتهم ولا صلاتهم، لأنهم لا يصلون إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول السائل هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لا شك في ذلك، فيه أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، وقال رجل أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. يقول السائل هل يجوز لي أن أغطي رأسي إذا حرمت في الحج والعمرة لأني مريض ثم أفدي؟ إذا كنت مضطرا إلى تغطية رأسك أو أي محظور من المحظورات من لبس أو أخذ شعر أو ظفر أو مضطر اضطرار فافعله، ولكن عليك الفدية كما قال عز وجل، فمن كان به فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خيرك الله بثلاثة أمور: تذبح شاة وتوزعها الفقراء والمساكين في مكة، أو تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف الصاع من الطعام، ما توزع فلوس، تشتري طعام وتعطي كل مسكين كيلو ونص من الطعام، أو تصوم ثلاثة أيام. إذا اضطررت إلى فعل هذا، تغطية رأسك ولبس البخيط أو تقليم ظفر أو أخذ شعر، نعم. يقول السائل إذا طيب الإحرام أثناء غسله قبل فترة من العمرة أو الحج هل يأثم بذلك؟ يأثم إذا لبسه وفيه الطيب، فلا يجوز أن تقصد وضع الطيب في لباسك. طيب رأسك وطيب بدنك، لكن لا تجعل في ثياب الإحرام شيئا من الطيب، فإن وجدت فيه طيب اغسله أو استبدله بآخر. قل السائل هل صوم 9 ذي الحجة للحاج هل يجوز ذلك بأن ينوي بها صيام 3 أيام في الحج؟ الأفضل للحاج أنه ما يصوم يوم عرفة. 9 ذي الحجة، نعم، الأيام 9 قبل، يقول 3 أيام في 10 ذي الحجة، 3 أيام الأخيرة الأولى يجوز. على كل حال إذا نويتها هي يعني تحصل فيها العمل الصالح بالعشر وتكون في نفس الوقت 3 من الشهر فتجتمع لك إن شاء الله. لكن أنا أقول أن الحاج الأفضل أنه ما يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله ما صام يوم عرفة وهو حاج، مع فضل يوم عرفة من أجل أن يتفرغ للذكر والدعاء، لأنه يعني إذا صام ممكن يكسل يتعب ينام ثم ينحرم من كثرة الذكر والدعاء في ذلك اليوم المبارك. يقول السائل رجل أحرم من جدة في أثناء الطريق خلع إحرامه ثم في مكة لبسه، هل عليه شيء؟ رجل أحرم من جدة، يعني نوى الإحرام من جدة ولبى من جدة، ولكن ولبس الإحرام ثم في أثناء الطريق خلع الإحرام، عندما وصل إلى مكة لبس الإحرام مرة أخرى، يعني قصد خلع ثياب الإحرام. نعم، الإحرام هو النية الدخول بالنسك، هذا ما ينخلع، لكن القصد لبس الإحرام، لبس ثياب الإحرام، فهذا يمكن لبسه عندما نوى النسك، ولما قرب من مركز التفتيش خلعه خوفا منهم حتى لا يردوه ولبس ثيابه. على كل حال من لبس مخيطا أو غطى رأسه فعليه الفدية المذكورة، إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين. يقول السائل أم تركت إرثا ولم تحج بسبب مرضها، هل يجب على أبنائها أن يحجوا عنها؟ من مات ولم يحج ولم يعتمر وعنده مال وجب إخراج تكاليف الحج والعمرة من ماله، لأنها دين لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقض الله فالله حق بالقضاء. يدفع تكاليف الحج والعمرة لإنسان يظهر عليها التقى والصلاح وقد حج واعتمر عن نفسه فيحج عن هذه المرأة. يقول السائل: في بلادهم لا يسمح بزواج فتاة دون سن 18 حسب القانون الوضعي، فما حكم من زوج ابنته قبل هذا السن؟ عليك بالسنة ولا تبالي، ما دامت البنت تتحمل الزواج وتحمل الزوج فزوجها وحصنها، فإن في ذلك عفافها والمحافظة عليها. وقد تزوجت عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت: إذا بلغت المرأة 9 فهي امرأة، لكن ما تزوجها إلى رجل عاقل عاقل ومستقيم. يقول السائل: هناك دعوات يدعو بها بعض الناس من أن الدعوة الناس إلى الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح لا يصلح هذا، خاصة في أوروبا وغيرها من بلاد الغرب، كيف يرد على مثل هذا الكلام؟ يدعى إلى الإسلام في أي بقعة من الأرض، ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وإن رغمت أنوف من لا يريد ذلك، ولكن على الإنسان أن يدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون على علم وبصيرة، كما قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله على علم ونور وبصيرة وعلى وبالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، لا أكون بالعنف ولا بالإكراه، ولكن نلزم الحكمة. الله عز وجل قال لموسى وهارون وقد أرسلهم إلى فرعون أشقى خلق الله، مع أنه يعلم عز وجل أن فرعون لن يهتدي، لكن من أجل تعليم الخلق كيف يدعون إلى الله قال: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه يعلم عز وجل أنه لن يهتدي ولن يخشى. يقول السائل: هل يمكن صيام 3 أيام قبل الحج في شهر ذي القعدة؟ لا، إلا إذا أحرم بالحج أحرم بالعمرة. نعم، إذا دخل وأخر أحرم بالعمرة والحج متمتع أو قارن وأقام بمكة يصوم، لأنها كلها شهر الحج. يقول السائل: رجل من جدة يجوز له أن يحرم من مكة؟ الذي من جدة يحرم من بيته إذا مشى من بيته للحج والعمرة، أما إذا أدركه الحج أصلا كان ساكن في مكة أو ذهب إلى مكة ولم يكن قاصدا للحج ثم نوى الحج وهو في مكة يحرم من مكة يحرم من مكة. أما أنك تخرج من جدة وتذهب إلى مكة وتحرم بالحج من هناك وأنت ناوي الحج أصلا، لا، ما تعدى بيتك إلا وأنت محرم. يقول السائل: ما تفسير قوله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ هذا على كل حال الآية فيها أقوال للعلماء حول المتشابه الذي ذكره الله عز وجل، هل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله نقف على هذا، ثم يكون والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني يؤمنون به بالمتشابه والمحكم ولا يبحثون عنه، أو أنه عطف على أن الله يعلم والراسخون في العلم يعلمون ذلك مما علمهم الله فالله أعلم. هذا على كل حال إذا أراد الإنسان التفصيل والاستيضاح يرجع إلى تفاسير العلماء من أهل السنة كابن كثير وغيره. يقول السائل: شخص يريد الذهاب إلى جدة لقضاء عمل ويمكث إلى أيام الحج وربما يحج بالنيابة، فهل له أن يحرم من جدة أم يلزم الرجوع إلى المدينة وهو مقيم فيها من المدينة؟ إذا كان سفره لعمل لغرض من الأغراض ولم يقم قصده من السفر الحج أو العمرة فإنه يسافر، فإن تيسر له الحج والعمرة أحرم من جدة. أما إذا كان قصده الأول والأخير هو الحج والعمرة عازم عليه ولو أن له شغل في جدة، فإنه لا يغادر المدينة وميقات المدينة إلا وهو محرم. سؤال في الطلاق. الطلاق لمن أخذ بالساق، والسؤال عند كبار العلماء. نعم. يقول السائل أنه في صلاة العصر وقع مصلي قريب منه فجأة يقول ففقد شعور بدون شعور، قلت يا ساتر يا الله، فهل صلاتي صحيحة أم انقطعت؟ إذا كان من دون شعور ولم يقصد ذلك فإن شاء الله لا حرج عليه، والواجب أن الإنسان يحرص بقدر الإمكان أن يكون قلبه مع ربه في صلاته خاشعا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول هل من أسماء الله الساتر؟ يقولون أن من أسماء الله الستير. ويقول أيضا متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف، هل هو من ليلة الجمعة أم من فجرها؟ من فجر إذا دخل يوم الجمعة. يقول السائل ما هي الفدية التي فدية الأذى، ما هي فدية؟ هي التي رددناها أكثر من مرة. يخير الإنسان بين ثلاثة أمور كما قال عز وجل، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك أو ففدية من صيام أو صدقة أو صدقة أو نسك. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة، أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال انسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فهذه تكون لمن اضطر إلى حلق رأسه أو تقليم أظافره أو شم طيبا متعمدا عالما ذاكرا أو لبس مخيطا أو غطى رأسه، والمرأة كذلك لو فعلت هذه الأشياء، لكن لا نقول لبست مخيط لأن المرأة يجب أن تلبس المخيط، لكن لو لبست القفازين أو غطت وجهها بالبرقع بالنقاب متعمدة ذاكرة عالمة فإن المرأة لا تنتقب. هذه الخمسة يخير الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أراد الحج وسيضحى عنه في بلده، هل له أن يأخذ من شعره في عشر ذي الحجة وكيف يفعل في ما دام أنه يريد أن يضحي؟ يجب أن يأخذ ما يريد أخذه قبل دخول ذي الحجة. أما إذا أحرم متمتعا بالحج بالعمرة إلى الحج فإنه إذا أراد أن يقصر من أجل العمرة لا بأس عليه أن يقصر، لكن ما يأخذ شيء غير ذلك، لأن التقصير نسك وواجب وهذا مقدم على شأن الأضحية، لكنه يحترم بقية الشعور فلا يأخذ شيء ما دام أنه سيضحي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.